这些都帮你干。干啥呢？那怎么弄？咱也不这样，你要怎么帮你干？要怎么样？ 好耶！那是哪里？他们妈的，是哪里？哪户？外头啥人？他们不住户了？还是我？他是我们老铁，是阿米。他们是我，他是给的，给嘛？要他们用了，我们可以干。我开始挪到我们这里去了吧？但看那阿米的阿娃。فما في إشكال أنه جائز ويحق لأهل الميت أنه يطالب فيه أما إن كان يشغل بالربا ويتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من الوجوه فشو معلومات الغالب الآن ويقتطع جزء مباشر العبد عشرة ويقطع ويبحث أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل وهذه تقرأ أخيرا لأعطاء كويس لكن التشغيل بقى عارض هذه الإدارة اللي تتجمع لديها الأموال قد تشغلها في وجوه مشروعة وقد تستثمرها في وجوه غير مشروعة هذه ينقص هذه واردة تماما نحن بدنا ندرس الواقع الواقع لا خلق يعني العامل ما له علاقة بالاستثمار لا صحيح لكن له علاقة في الثمرة بمعنى هذا كما فهمنا منك 10 زائد 10 وفي ظرف سنين توفر عنده مبلغ 1000 دينار مثلا فإذا كان 1000 دينار قالوا له هي 1000 دينار و ربح 100 دينار ليس الصورة هكذا لا أنا منشان بيّن قضية أنه ما دخل هو ما دخل صحيح لكن لما بيعرف أنه هالمال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء سيد الكريم أن الصورة مختلفة تماما الآن العامل هو ما يأخذ 5000 ربما ما يحصل على 500 فرضا أنه المبالغ اللي تجمعت 2000 ربما أسرته تحصل على 10000 إنه هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى حتى ظروف معينة وشروط معينة ربما ما يحصل ما تحصل أسرته على 200 على 3 مليار ليه؟ في معادلة في يعني في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثة وكل وارث له نصيب هذا النصيب قد ينتهي إلى عمل إلى نحن بارك الله فيك بدنا صورة نعرف الحكم الشرعي فيها الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتصاد هذا صحيح لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تحل له الثمرة؟ الجواب لا هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة والمجتمع بكامله كل مؤسسات التقاعد والتأمين الاجتماعي الآن أموالها تحفظ في المصارف ولا حسابات ما عليش بس هذا يعني ما بيحدد الحرام بارك الله فيك الرجل المسلم حين ذهب يعمل حساب انه هذا الرجل شو الدخر له 10 زائد 10 ثم ما زاد على ذلك ما بيستحله ولا بياكله ولا بيسي منه له طريقة من طريقتين وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر اما ان يدع الربا هذا واما ان يأخذه ويصرفه في المرافق العامة وهذا الذي أنا أدين الله به أما أنه يأكله هذا ما يحل من اللي يستطيع أن يحصل هذه الحسابات الدقيقة هذا وضع صعب لا أنا أقول برغم أنه هذا مو اختصاصي اسمعني شوي هذا ما بيجوز الإنسان العامل هذا أنه يأخذ الذي ادخر له في قيد حياته في حالات محددة ممكن ولا لا؟ على الخاصة معليش أنا مهمني حالي وحدي مش على كما يقول الأستاذنا حالي وحدي نأخذها ونجعل مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة معروف اديش بتوهره صح ولا لا بالنسبة للعشرة زائد عشرة فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10 عرف من ذلك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10 وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البلد البنوك مثلا كما قلت أي صورة ممكن الإنسان يعرف أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسه إلا وزعه نفترض عامل موظف اشتغل 30 سنة آه. وهذه نصف من الراتب حرك عرفه 100 صار 110 صار 130 صار 170 وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقتطع وهذه نصف تختلف نصف آخر والقواعد القضية أنه أستاذ هذا صحيح لكن ممكن أيضا نأخذ مثال يتحدد قديش دخر له ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه او ممكن والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا اشد عند الله من 36 زنية فاذا عرف ان الاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك ما اعرف كما تضرب بعض الامثله انت صافي فاحنا لا يكلف الله نفسا الا وجهه الكمبيوتر بيطلع من اول من اخر لما خرج وفي طريقه ثانيه يمكن الاستفسار من الاداره كيف شغلت هذه الاموال هل في طريق شرعي ام في طريق ابو يا سيدي ما فيش زياده المال ما فيش زياده ما فيش اي تشغيل المال يعني عقد منه وبينه انه غطى عن او صاب وعاها او مات او كذا بيدفع لنا حتى يكبر اصغر ولد عنده او حتى تموت يعني ما صمت عنده غير 100 دينار ممكن 10,000 دينار سؤال محمد انه في بعض الحالات هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له فاجاب نعم انت كنت معنا في هذه الصورة بس يعني فقط ياخذ ما دخر له بدون ما ربح هذا الاقتصاد يعني ياخذ اكثر مما دخر له كلمته ياخذ اكثر بدي اخذ اكثر هذا اكثر من اين جاءه؟ اذا عقد بينه على حساب الشركة من ناحية العمل أو الشركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال يعني إذا أخذ كامل بيكون حقه كامل من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية إذا بعد من أبي يأخذ حقه زائد ربع من الشركة زائد ربع فمعناته من بعد العام تستطيع تقول إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا اللي هي وأنا ما حط السؤال يعني الحقيقة الاجتماعي الكريم هي صارت الآن إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل يتم الراتب عم يجي على أهله هذا راتب مين هالأموال هي الكثيرة ليش لأن الربح خلص بيكون هو سيد يكون بس منين يعني عن المربع تبع هالمال بيكون عم تشغل أموال ثانية لا مكان إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي يعني في أنواع التشغيل مثل التأمين يعني أماكن التشغيل ذكرى هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الراتب المستمر هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟ إذا كان الاستعمال اختلف وهذا غلط هذا الأشياء واضحة عن مؤسسة الصلاة العامة وخاصة مصارف حسابات. بارك الله فيك. هذه المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا، هل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحا؟ طبعا لا، المسلم يتحرر من الحلال. البعض يفرق، البعض يفرق، يفرق بين ماذا وماذا؟ بين الحظ، بين ان تكون المؤسسة عامة وخاصة. بين وجه التصريح انا وضع الشر، اذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد، شو الفرق هذين بين عامة وخاصة؟ أقصد في الدولة نظامين، نظام مقطوع ونظام مصنف. النظام المصنف لو قدم مثلا 20 سنة أو 30 سنة إلى تقاعد حسب الدولة. المقطوع نفس النظام بس يحتاج ما إلى تقاعد، يأخذ من الراتب الضمان الاجتماعي. فنفس الخدمة، هذا له مميزات من الدولة وهذا مميزات، يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية والإجازات المرورية وكل شيء ما عدا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة أما المصنف. أما المقطوع يختلف عن المياومة، المقطوع برضه يدروه على الضمان الاجتماعي، أما نختلف نفس الحقوق كاملة يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرورية والأسبوعية كل شيء، يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه. أنا كل هذا شو الفرق يعني بالنسبة للناحية الشرعية؟ أنت الشرعية أنا شو تسمع أننا نمشي يا أستاذ سلعة السلعة ممكن نسأل عنها قريبا إذا أدركت السؤال يتعلق بسجدة السهو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.